يعني أسئلة يسألوا إنه إحنا قاعدين بنواجه العلماء الثانيين وبيناقشوا فينا إيش نرد عليهم؟ أتباعه يعني بيحكوا له إيش إحنا نعمل؟ فكان يعني يحاول إنه كيف يعني أسس حزب هيك. فلذلك العلماء يعني بعد أن تأكدوا من ذلك حكوا له وين ترى إيه؟ مسكوا. شوف كيف؟ وإلا لو سفر يعني على على مسألة مذهب وإن والله أنا بقول في هذا الاعتقاد لا يستطيع أحد أن يسلمه. كان قبله ابن كرام والقاضي أبو يعلى وابن قدام المقدسي كلهم كانوا منافقين هذولا. شايف؟ ولا واحد يعني سجنهم ولا واحد بهدلهم، ولكن هو تميز من غير من عن غيره بأنه إيش كان عنيد وكان يعني يظهر نفسه يطرح ولا يلمح. يعني مثلا الذهبي كان مجسم، هذا الذي أعتقد فيه، وإن خالفني يعني بعض الناس يعني بحبوا الذهبي ولكنه كان مجسم، ولكنه كان إنسان جاهل بالعقائد وجاهل بالعلوم العقلية، مثل ما كان يقدر يناقش أحد. ابن كثير مجسم، ولكن ابن كثير ليس عنده ثقافة إنه يقعد يناقش، ما عنده ثقافة أصلا يناقش، ولا عالم ولا جاهل ابن كثير في الأمور هذا. فكان كل واحد يعني مسؤول حاله. فأنا ابن تيمية يعني عنده اطلاع حقيقة كبير جدا على العلماء والمذاهب والأقوال، فكان يتفضل النقاش. عندما مثل إنسان يتمثل مثلا من المجسم يقول إنه هذا الإنسان من أحد احتماليات، إما هذا الإنسان لا يقصد هذا الكلام الذي قاله، لكن إحنا بحكم العقل بحكم المنطق نحكم عليه إنه مجسم من كلام كلام، هذا ما في سبب. لكن أيضا في الناحية الدينية يعني مهم جدا إنه قد لا يكون مثلا يقصد ما كيف ينتهي ما كان أي واحد. نعم هذا الاحتمالات الذهبي يعني بالكثير ومثلا هذول الاحتمالات عليهم طب، وقلنا ابن تيمية لا. أحكي لك أقرأ لك أنا فقرة من كلام ابن تيمية وإن كنا سنطيل عليكم. لا إن شاء الله يعني هسه بنخلص، بس عشان أنا حقيقة يعني ما بحبش إنه نحكي هالكلام هذا بالصراحة هذا، بس بدي أفرجيك إنه يقصد بالضبط الذي يقوله. هذه مسألة التكين في أن الله سبحانه وتعالى جسم أو لا، بيشكي في الرد على أساس التقديس في الجزء الأول صفحة 9 بيشكي وطوائف من النظار قالوا، النظار طوائف من النظار قالوا، هذول النظار اللي بقصدهم هم الكرامية. شوف إيش بيحكوا، ما ثم موجود إلا جسم أو قائم بالجسم، فيش إشي في الوجود إلا إذا كان جسم أو ما هو قائم بالجسم. طبعا يعمم مش فقط الموجودات الحادثة، كل شيء وجود يعني الله والمخلوقات. إذا فسر الجسم بالمعنى الاصطلاحي اللغوي كما هو مستقر في فطر العامة، وهذا قول كثير من الفلاسفة أو أكثرهم، وكذلك أيضا الأئمة الكبار كالإمام أحمد. هذا فقرة أنا مقطعة، أنا عدت صياغتها هذا يعني غير الصفحتين كاملات يعني قبل وبعد على أساس أن نثبت أنه يعمم على القديم والحادث. شوف هالفقرة اللي أصرح منها، هذه فقرة يعني هيك الفيسها هيك صبته وأنا بقرأ فيه. راح تنتبهوا يعني منها. بيشكي في التأسيس صفحة 1 على 118 بيشكي، إذا كانت هذه الحجة التي عارضتموني بها مجراقش الغير طبعا مستلزمة لكون بعض الأجسام قديمة من غير أن تعين جسمها، أمكن أن يكون ذلك الذي يعنونه بأنه الجسم القديم هو الله سبحانه وتعالى شيء كما يقوله المثبتون، بيحكي المثبتون عن نفسه يعني نفسه الكرامية، وأن ذلك هو ملازم لقولنا إنه موصوف وقائم بنفسه ونحو ذلك. يعني هو بناقش الرازي بيحكي له إذا أنت كنت بهذه الحجة التي ذكرتها يلزم من هذه الحجة قدم بعض الأجسام، فلماذا لا تقول إنه هذا الجسم هو الله شيء. بعدين بيقول في الرد على أساس التقديس صفحة 1 الجزء الأول صفحة 119 بيحكي، إذا كانت إحدى هاتين المقدمتين الضروريتين تستلزم أنه مباين للعالم يعني منفصل عنه، والأخرى تستلزم أنه جسم، فقد ثبت بموجب هاتين المقدمتين صحة قول القائلين بالجهة وقول القائلين بأنه جسم.

نري بانه لما تتغير الاحوال الليل والنهار على سيدنا ابراهيم عليه السلام، لما جاء الليل كان الله سبحانه وتعالى قال له انظر في السماء ماذا ترى؟ راى كوكبا، قال لقومه هذا ربي، هل هذا الكوكب الذي هو الله الذي تدعون؟ لانه كما تعلمون قوم سيدنا ابراهيم كانوا يعني متخصصين في التنجيم وفي الفلك، والطابئة كل علومهم أو وطول علومهم مأخوذة من التنجيم والفلك، يعني يحرفون كثيرا إيه على الاستدلال بتأثيرات الكواكب في الناس وغير ذلك، هذا هو مذهب الطابئة. لذلك سيدنا إبراهيم أراد أن يحتج عليهم بنفس مذهبهم بنفس مباحثهم التي يقيمونها هم، قال رأى كوكبا قال هذا ربي، يعني سلمنا، ممكن أن تترد يعني معنى الآية إنه سلمنا معكم جدلا إنه هذا ربي، مش أنتم تدعون إنه هذا هو ربي، هذا هو الله سبحانه وتعالى. ممكن أنت يعني تفسر الآية إنه سلمنا جدلا إنه هذا ربي، وهو السير والترقي مع القوم بدرجات على سبيل التنزل يعني. فلما أفل إيه يعني أفل؟ تغير من حال إلى حال، اختفى الكوكب، اختفى الاختفاء في نتيجة ايش؟ نتيجة تغير في ايش؟ في الحركة، صح ولا لا؟ اذا الكوكب كان ظاهرا فافل، افل نتيجة ايش؟ نتيجة حركة. فلما افل قال لا احب الآكلين. شوف لاحظوا في الاصول الفقه ايضا، لانه كما تعلمون اصول الفقه حقيقة لا يستدل بها فقط على الاحكام الشرعية العملية، بل يستدل يعني تستعمل ايضا في فهم النصوص مطلقا، سواء في الفقه او في العقائد مطلقا. نفس اصول الفقه التي تستخدم في معرفه الاحكام الشرعيه العمليه هي نفسها التي تستعمل ايش؟ في فهم اي نص كان. قال شو كيف قال؟ فلما افل قال لا احب الآثين. ايش يعني لا احب؟ مش انه يحب ولا يحب، انه يستحيل ان يكون هذا الكوكب الآفل ربا. اذا علق استحالة كونه ربا على كونه ايش؟ آفل متغير. اذا علة كون الكوكب، العلة في عدم كون الكوكب الها هو ايش؟ تغيره. فالله سبحانه وتعالى لا يستحيل ان يتغير. اذا كل من ادعى ان الله سبحانه وتعالى يطرأ عليه تغير من عدم الى وجود، سواء في صفة أو في حال، لأن الكوكب حقيقة انتقل من محل إلى محل، ولكن ذاته واحدة لم تتغير ذاته، ولكن طرأ عليه حال بعد أن لم يكن متصفا بهذا الحال. هذا هو الأفول، هذا هو الأفول. الأفول ليس مقصودا به فقط إنه الانعدام والوجود، الأفول هو طروء حال بعد عدم هذه الحال. أقل هذه الحالات هي الحركة التي تنتج عنها عدم الرؤية وهي الأفول. شوف كيف مجرد هذا الحال الذي طرا على الكوكب، فهم منه إبراهيم عليه السلام أن الكوكب يستحيل أن يكون إلها. إذا أي شيء بيكون متصف بالحركة والسكون، بيكون متصف بالتغير من حال إلى حال، يستحيل أن يكون إلها. شوف كيف هذا هو أساس من الأسس التي اعتمد عليها المتكلمون في دليل الحدوث أو دليل الحركة والسكون. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ابن تيمية إيه بحكي؟ إيه بحكي للأشاعرة؟ بحكي لهم أنتم بتستدلوا بهذه القصة على أن الله ليس جسما، وهذه القصة دليل على أن الله جسم. كيف؟ لأنه بحكي إنه مع إنه إبراهيم وقوم إبراهيم يعلمون أن الكوكب جسم، إلا إنه إبراهيم لم يحتج على قومه، لم يقل لقومه إنه هذا الكوكب ليس إلها لأنه جسم. فكيف تدعون إنه مجرد كون الشيء جسم يستحيل أن يكون بناء عليه إنه إله؟ يعني كأنه فهم ابن تيمية إنه سكوت إبراهيم عليه السلام عن نفي، سكوته عن نفي كون هذا الكوكب إلها بكونه جسما، هذا إصرار من إبراهيم إلى إنه